وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون